يقول إن الليل قائم وعمرون فيجوز العطف على اسم إن بعد استيفاء الخبر واستكمال الخبر، وأما قبل ذلك فلا يجوز إلا بالنص فقط العطف على اسم إن بالنص إن زيدا وعمرا قائمان، أما بالرفع فلا يجوز عند جماعة من النحاة عند الجمهور. وذكروا تعليل في ذلك، ذكروا تعليلا في هذا أنه يلزم منه توارد عاملين على معمول واحد، أي يلزم على العطف بالرفع توارد عاملين على معمول واحد، هذا لا يجوز عند الجمهور أن تقول إن زيدا وعمر قائمان سيتوارد على قائمان عاملين، سيتوارد على قائمان عاملان وهما إن، لأن تنصب ترفع الخبر عند البصريين، وكذلك إيش عمر مبتدأ يحتاج إلى خبر، سيتوارد على معمول عاملان، وهذا لا يصلح عندهم عند البصريين، لا يصلح أن يتوارد عاملان على معمول واحد. فالخبر الآن عندنا قائمان، إن زيدا وعمر قائمان على الرفع، قائمان هذا مرفوع كما ترى، فما هو العامل فيه؟ سيكون خبرا عن اثنين، عن عمر وعن ايش؟ وعن اسم إن. إذن العامل فيه على قول البصريين اسم إن، وكذلك العامل فيه ايش؟ المبتدا، العامل فيه المبتدا كما تقدم معكم على الراجح أن العامل في الخبر هو المبتدا، فعلى هذا يتوارد عاملان على معمول واحد وهذا لا يجوز عندهم، واضح؟ فلذلك منعوا الرفع قبل استيفاء الخبر لهذه العلة حتى لا يتوارد عاملان على معمول واحد. فتحفظ هذه العلة لا بأس أن نستأنس بها، تذكر الاستئناس. وبعضهم يقول ما المانع من الرفع وتجعل الجملة معترضة، يقدر لهذا المرفوع خبرا وتجعل الجملة معترضة لا محل لها من الإعراب، إن زيدا وعمر قائم جائز، إن زيدا وعمر قائم، فنجعل قائم خبر لعمر لزيد وعمر خبره محذوف تقديره قائم دل عليه خبر الأول، وتكون الجملة اعتراضية بين المبتدا والخبر أو بين اسم إن وخبره لا محل لها من الإعراب، وهذا جيد لا بأس. لكن إذا رفعت أتيت بتثنية الخبر ما يتأتى لك هذا، إن زيدا وعمر قائمان ما يتأتى، لكن مع إفراد الخبر ربما نقول بهذا مبتدا وخبره محذوف والمتأخر خبر المتقدم والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، هذا ممكن أن يقال به. وأيضا هناك تعليل عند تثنية الخبر، فهو بعضهم يجوز ذلك، يقول ما المانع أن يجعل كما ذكر الخضري هنا مجموع العاملين لا كل واحد منهما مستقلا، يجعل مجموع العاملين عامل في المتأخر لا كل واحد منهما مستقل، فتقول إن زيدا وعمر قائمان مجموع العاملين إن وعمر عاملا في إيش؟ في قائمان، ما المانع من ذلك؟ وهم يجوزون إن زيدا وإن عمرا قائمان، إن زيدا وإن عمرا قائمان، فيكون مجموع العاملين إن وإن عمل في إيش؟ عمل في الخبر قائمان، لكن بعضهم يشترط في ذلك التطابق اللفظي، أن يكون العاملان بلفظ واحد، هذا جائز أن يتوارد عاملان أو مجموع العاملين، مجموع العاملين يعملان في معمول واحد إذا كان لفظهما واحد، إذا كان لفظهما واحدا كما هنا إن زيدا وإن عمرا قائمان جائز، أما يختلف اللفظ هذا لا يجوز عندنا أن يكون المجموع، مجموع العاملين عامل في معمول واحد إذا اتحد اللفظ جائز، إن زيدا وإن عمرا قائمان هذا جائز، وإذا اختلف اللفظ لا يجوز عند جماعة من النحاة، فهذا أيضا يفهم، فبعضهم يرى ذلك أنه يخرج على هذا أن الرفع جائز إن زيدا وعمر قائمان، ويكون مجموع العاملين لا كل واحد على حدة عملا حتى يرد علينا هذا، يكون مجموع العاملين عملا في معمول واحد أيضا لا بأس. فعلى هذا يا أخواني يجوز الرفع، تعليل قوية، يجوز الرفع إن زيدا وعمر قائمان قبل استيفاء الخبر، قبل استيفاء الخبر جائز لا مانع من ذلك، وما عللوا به فيه خلاف، توارد عاملين على معمول واحد. شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز ذلك في باب التنازع. قام وقعد زيد قال ايش المانع أن يعمل عاملان في معمول واحد وريدان عليه مع بعض؟ قام وقعد زيد. زيد هذا معمول لمن؟ لقام وقعد فاعل لهما. ما المانع من ذلك؟ صحيح ايش المانع من هذا؟ زيد مرفوع به قام ومرفوع بايش وهو فاعل، حصل منه قيام وحصل منه قعود. من اين لكم هذا؟ لا يصلح. من اين هذا؟ فشيخ الاسلام يجوز باب التنازع ان يتوارد عاملان على معمول واحد، هذا مو بعيد، ما عندهم ايه ولا حديث تمنع هذا. اذا الاصل بسهوله انتهينا. يقول المؤثر الواحد لا يرد عليه مؤثران، هذا من حق الفلاسفة. ما هو ما يكون هذا؟ من أين لك؟ بيني وبينك هذا لا يسمعك أحد، لا يسمعك. أقول لكم ولا لا؟ هلا بيني وبينك استرى سترى مسلم استره الله. طيب محمد بن بسط الكلام في العصر على اسم إنا قبل الاستكمال نرجو قراءته. أظن هذا قد تقدم، هو هذا حاصل ما في الفضري. قال محمد بن بسط الكلام في العصر على اسم إنا قبل الاستكمال نرجو قراءته، فما أدري هل ذكرنا الآن حاصله أم هناك غير الذي أشرنا إليه من الخلاف. إن كان هناك فائدة في قراءته لا بأس أن يقرأ، إن كان هذا الذي ذكرناه حاصله من الخلاف بينهم فنكتفي به. ما نضعف الصوت يا أخو، يا أخي ضعيف مع المواجهة، كيف مع الجانب هنا من الكلام وجانب هناك؟ خلى مع المواجهة أحسن. رفع السماعة ما ترفع. هذا الحكم المتقدم العطف على اسم إنا هل هو خاص بها قبل بعد استكمال الخبر؟ أنت ما اسمك؟ حمزة. حياك الله. أبو من؟ أبو من؟ أبو الفدا عندك. خلاص ما ننساك ابن كثير، معنى هذا كل يوم يمر علينا. هات يا ابن الفدا. ها ليس خاصا بإن، ما هو الذي يشاركها من هذه الحروف حروف الباب في هذا الحكم العطف على اسمها بعد استكمال الخبر؟ لكن وأن، أحسنت، مفتوحة الهمزة يشاركها لكن وأن، أحسنت. ويمتنع خليفة إليت ولعل وكأن، وما هي العلة؟ نعم الجملة تنتقل مع هذه الحروف الثلاثة من خبرية إلى إنشائية. صحيح أنه لا مانع، ما فيه مانع، ما فيه مانع، كذلك الحكم جائز، وإنما هذا مذهب الجمهور أنه ممنوع، ولا العلة ما هي قوية. وإن انتقلت قالوا يلزم من ذلك العطف عطف الإنشاء على الخبر. صحيح أنه يجوز عطف الإنشاء على الخبر جائز، كما في الموصل تقدم معنا أنه جائز، وعليه أئمة من أهل البيان ومن أهل النحو يجوزون عطف الإنشاء على الخبر، فهذا هو تعليلهم مع ما ذكرنا أمس، لأن هذه الثلاثة تغير الجملة إلى الإنشاء، فيلزم على الرفع عطف الخبر على الإنشاء مع ما ذكرنا أمس من التعليل أيضا أنها تزيل معنى الابتداء. فالصحيح أنه ما فيه مانع من يعطف الإنشاء على الخبر، هذه الأحرف تنقل الكلام من خبر إلى إنشاء تمني، إنشاء إنشاء التمني، كذلك كأن إنشاء التشبيه، وكذلك لعل إنشاء الترجي، هذه كلها إنشاء، ما هو ما هي إخبار بخلاف إن وأن ولكن، هذه إخبار ما بعدها يكون مخبرا به، فلا مانع يا أخوان من ما ذكره. واضح الخط. قال الشيء ممتوح على الصحيح إذا كان موضعها موضع الجملة. تعالى بأن تقدمها علما ومعلوما. الله ورسوله واضح. كلام طويل وجيد يعني فائدة تكون طويلة. قال رحمه الله: وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. تقدم معنى أن إن يجوز العطف على معمولها بعد استيفاء الخبر، ثم ذكر في هذا البيت حرفان يلحقان بإن في الحكم المتقدم، وقوله من دون ليت ولعل وكأن يريد بذلك الرد على الفراء المجيز لذلك في ليت ولعل وكأن، فهذا يشير به بالرد على الفراء. من دون ليت ولعل وكأن هذا رد على الفراء الذي أجاز أيضا ذلك في ليت ولعل وكأن. قال رحمه الله: حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة، فتقول: علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، وتقول: علمت أن زيدا وعمرا قائمان تقدمه بالنصب فقط عند الجمهور، لأنه كما سمعتم بما تقدمه يلزم على الرفع تارد عاملين على معمول واحد. صحيح أنه لا مانع كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز تارد عاملين على معمول واحد، رجح ذلك في باب التنازع، دعم مذهب الفراء الذي يجيز ذلك التنازع. قال رحمه الله: بالنصب فقط عند الجمهور. وكذلك تقول: ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا، بنصب خالد ورفعه تقدم ابن قرانة هذا، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط. وهل هذا الحكم أيضا استشري في غير العطف في النعت وفي التوكيد وفي البدل؟ فيه خلاف، فمنهم من رأى ذلك أيضا يجوز في التوكيد والعطف والبدل، وكذلك أيضا إيش النعت، فيجوز إن زيدا قائم الفاضل، إن زيدا قائم الفاضل بالنصب وبالرفع الفاضل والفاضل، فالفاضل يكون نعتا لمحل إيش لمحل اسم إن قبل دخول إن، والفاضل نعت لفظ اسم إن. وكذلك في البدل جوز ذلك بعضهم: إن زيدا قائم أبو عبد الله، إن زيدا قائم أبو عبد الله، إذا كانت كنية زيد هذه قالوا يجوز بالرفع وبالنصب أبا عبد الله وأبو عبد الله. وكذلك أيضا في التوكيد الحقوه بالعطف بما ذكر: إن زيدا قائم نفسه ونفسه، إن زيدا قائم نفسه ونفسه، فهل يلحق أم لا؟ فيه خلاف عند النحاة، ثلاثة أشياء اختلفوا فيها: البدل والتوكيد وإيش والنعت. عطف البيان باب البدل، فلذلك الرضي يقول: لا لم يظهر للفرق بين البدل وبين عطف البيان، فما جاز في البدل يجوز في البيان، هذا الأصل، فبعضهم ألحق ذلك والله أعلم، أما السماع ما نعلم. قال رحمه الله: إنه هو قياس بالنصب فقط. وأما ليت ولعل من دون ليت ولعل وكأن، قال: وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب، سواء تقدم المعطوف. حاشية الفضل يا أخوان لو تقرأ فيها خير كثير، بس هنا ما ينقر إلا ابن عقيل، وإلا لن تقرأ يقرأ حاشية الفضري في بعض الأماكن، يقرأ حاشية الفضري في الدرس، لكن الأخوة ما يستوعبون صار الآن، يلا هذا وكثرت علينا جزاك الله خير يكفيه كذا، واحد يريد بس على وضع معين في اللغة، على وضع معين هنا بس إلى هنا حدك هنا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لابد الواحد يوسع نفسه قليلا حتى يكون عنده مدارك أعظم ما هو عليه من تحجير على نفسه، يكون في جانب معين يريد يقف. على الطريق أنت ما أنت خسران، طالب علم نقرأ المغني نقرأ حاشية كذا ما في مانع ساعة في اليوم على الطريق، سواء كان حصلت مراجعة قوية من الطالب أو أنه يعرف إيش المقصود من هذه الأشياء ويستفيد خيرا كثيرا، وهي كالمراجعة فقط وللزياد في جانب اللغة. لكن الله المستعان تعود الإخوة على هذا الشيء. درسنا الأوضح مرة خبر ما شاء الله مثل هذا الجمع، وبعدين آخر شيء انتهينا بعشرة بخمسة عشر، وإن الإخوة خلاص كبير نوضع عليهم، لذلك ألغي في الجامعة الإسلامية صار مكان ابن عقيل، مكان ابن عقيل لسهولته. أدري لو جامعة الإسلامية، نعم الجامعات الأخرى كذلك ابن عقيل لأنه سهل على الطلاب. والله المستعان. يمكن لو ابن هشام موجود ما استطاع يدرس، أنا أحتاج مكيفة، كيف نحن هو لا ما هو يتكيف لنا عقله كبير، نحن نقول لا لا يظن يعني معنا بالسهولة هذه ما يستطيع يدرسنا ابن هشام، ما أظن يستطيع. قال رحمه الله، قال وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر، فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان، نعم لا يصلح إلا النصب مع ما ذكر على خلاف لكن على مقدرة عندنا هنا. قال وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين ولا يجوز رفعه، وكذلك كأن ولعل تعليل تقدم معنا. من يعيده؟ نعم أن هذه تغير الكلام من الخبر إلى الإنشاء، فيلزم على ذلك عطف الإنشاء على الخبر، وهذا لا يجوز عند الجمهور، والصحيح أنه يجوز ما فيه مانع ولكنه قليل. قال وكذلك كأن ولعل، وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما أو متأخرا مع الأحرف الثلاثة، فالراء يجيز ذلك، وهو ذكر هذا في معاني القرآن. نمر مع الله معاني القرآن، لا ما هو في المعاني، ما هو في المعاني، هذا سيأتي، ما هو في معاني القرآن يا إخوان، يترك هكذا حتى نعرف أين ذكره، وله معاني القرآن لكن ما ذكره في المعاني، يترك هكذا علمه عليه حتى نقف أين ذكر هذا. وهنا في الحاشية يقول بشرط خفاء الإعراب نظير ما مرة، الفراء تقدم معنى خلافه مع الأخفش مع الكسائي أنه يوافق الكسائي في الجواز فيما تقدم، إن زيدا وعمرا قائما في الظاهر، لكن المالك رحمه الله يقيد مذهب الفراء بشرط، أي في العطف قبل استيفاء الخبر بشرط خفاء الإعراب، وهنا كذلك يجوز بالثلاثة هذه بشرط خفاء الإعراب. وأبو حيان يخالف المالك يقول هذا ما هو صحيح، ما هو هكذا مذهب الفراء، مذهب الفراء يقول بشرط البناء، هذا الذي صرح به بشرط بناء المعطوف، إن زيدا وهذا قائمان، إن زيدا وهذا قائمان، أما خفاء الإعراب قال ما ذكره، وإنما الذي نص عليه نص عبارته بشرط البناء. وابن مالك اشتهر عنه والناس يتناقلون عنه ذلك أنه يقول بشرط خفاء الإعراب، فلعله أراد البناء، لكن خفاء الإعراب عام يكون في المبني وفي غير المبني، في الفتى يدخل وهو معرض. فالذي في الارتشاف ذكر ذلك عن الفراء أنه يقول بشرط البناء لا كما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى، هذا قال نص عبارته أو نص كلامه بشرط البناء، إن زيدا وهذا قائما جائز، وإن زيدا والفتى لا يجوز عنده على ما ذكر أبو حيان في الارتشاف، وعند ابن مالك هذا إيش جائز عند الفراء، فينظر الارتشاف فإنه قرر هذا الثالث 1289. وفي الارتشاف بشرط بناء الاسم، هذا النص عن الفراء، وابن مالك يقول أو ينقل عنه بشرط خفاء الإعراب، هذا مع الكلام الذي في الارتشاف. معك سؤال طيب متأخر من هذا؟ الله أعلم ايش بالنسبة لي ما تقدم، انتهينا من المسألة انه يجوز يجوز ما في مانع، ما في مانع على ما تقدم. قال وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، أي معتمدا عليه. حاصل هذين البيتين أن إن تخفف سيأتي غيرها أيضا يشاركها في هذا الحكم، وإذا خففت قل عملها، ويكثر إهمالها، يقل عملها ويكثر الإهمال. إن زيدا قائم هذا قليل، والأكثر إن زيد لقائم، هذا هو الأكثر. وخففت إن فقل العمل، أي يكثر الإهمال. ثم مع ذلك إذا أهملت ولم يظهر المعنى تلزم اللام للتفريق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، فتقول إن زيد لقائم. فإذا قلت إن زيد قائم التبس على المستمع، فظن أن هذا الكلام ربما نفيا، المعنى الكلام ما زيد قائم، فلما تأتي باللام تدفع هذا اللبس وتزيل هذا اللبس، فتقول إن زيد لقائم، فنعرف أن الكلام هنا إثبات وليس بنفي. واضح هذا لزوم اللام إذا لم يظهر المعنى، وتلزم اللام إذا ما تهمل ولم يظهر المعنى. ثم قال بعده وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا، أي إذا ظهر المقصود من كلام المتكلم ومراد المتكلم فإنه في هذه الحالة إيش؟ لا يجب الإتيان بها، يجوز الإتيان بها ويجوز تركها. فإذا بدا المقصود من كلام الناظم اعتمد على ما بدا من كلامه على ترك إيش؟ اللام، في ترك اللام اعتمد على ما بدا من كلامه على ترك اللام، فيقول كما سيأتي إن شاء الله معنا وإن مالك كانت كرام المعادن من غير لام، هذا حاصله. إن لم يظهر المعنى وخففت وجب ولم تعمل وجب الإتيان باللام، إن خففت ولم يظهر المعنى وأهملت وجب الإتيان باللام، إن خففت ولم يظهر المعنى وأعملت لا يجب الإتيان باللام، إن خففت وظهر المعنى لا يجب الإتيان إيش باللام أيضا. واضح إنما يجب في هذا الموضع إذا خففت ولم يظهر المعنى وأهملت، ثلاثة شروط يجب الإتيان باللام. قال رحمه الله إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول إن زيد لقائم، وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية، وهل هي نفس اللام المتقدمة لام التوكيد المزحلقة أم لام أخرى في خلاف كما سيأتي لعله يذكر شيئا في خلاف. نعم سيأتي، هل هي اللام المتقدمة التي تدخل مع المضاعفة مشددة أم هذه لام أخرى جيء بها للتفريق بين النافية وبين المخففة، سيأتي. قال إذا خففت إن فالأكثر من في لسان العرب إهمالها، فتقول إن زيدا لقائم، إن زيد لقائم، وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينه وبين إن النافية، ويقل إعمالها فتقول إن زيدا قائم. وحكى الإعمال سبويه، نعم سبويه حكى الإعمال في كتابه كما هو معلوم الثاني 140. قال حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول سمع من العرب من يقول إن عمرا لمنطلق، إن عمرا لمنطلق، وأهل المدينة يقرؤون وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، انتهى. حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرا لمنطلق، هذا قليل كما سمعته. ثم ذكر قراءة المدينة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قال وحكى الإعمال سبويه كما سمعته، والأخفش في معاني القرآن الأول 390، الأخفش في معاني القرآن الأول 390، وحكى الإعمال أيضا إذا خففت. قال وحكى الإعمال سبويه والأخفش رحمهم الله تعالى، فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس بالنافية، تقدم إذا أعملت لا تلزمها اللام، والحالة هذه لأنها لا تلتبس الحالة هذه بالنافية، لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها، فإن ظهر المقصود بها لقرينة لفظية ومعنوية، إن ظهر المقصود بها لقرينة لفظية أو معنوية، قرينة لفظية أن توجد في الخبر لن أو ما النافية أو حرف من حروف النفي، فلما يصح الاقتران باللام يحصل قلق في اللفظ. إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم، ولا ما يصلح الاتيان بإيش؟ بلام للقرينة اللفظية الموجودة لن، هذه ما يصلح معها الاتيان باللام، لن يقوم ما يصلح، إن زيدا لن يقوم ما تحتاج إلى لام، قرينة معنوية سيأتي معنى الكلام يدل على المقصود. أو إن زيد نريد بالرفع، إن زيد لن يقوم، هذه قرينة لفظية كما ترى، إثبات كلام هنا مثبت، كلام هنا مثبت وليس من فيه لوجود لن، لأن لن هذه ما تدخل عليها اللام، تقدم معكم لن ما تدخل عليها اللام يحصل قلق في اللفظ، وغيره من حروف النفي أيضا لا تدخل عليها اللام، فهذه قرينة إذا وجدت تعرف أنها المخففة، إذا وجد هذا اللفظ عرفت أنها إيش؟ المخففة، هذه قرينة لفظية. قال فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. قال فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام، كقوله أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن أو عاطفة يصنع تكون الحال أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، والحال مالك كانت كرام المعادن، طيب مخففة من الثقيلة أحسنت، مالك قبيلة موسى يعرفه مبتدا، طيب واسمها مستتر، كرامة خبر كان نعم منصوبا، أحسنت، وجملة كانت كرام المعادن خبر مبتدا، والشاهد في البيت أنه استغني عن اللام، استغني عن اللام لظهور المقصود، وهذه قرينة لفظية ومعنوية، معنوية لأنه يثني عن القبيلة هذه، أنا ابن أبات الضيم من آل مالك فهو منهم، ثم قال وإن مالك كانت كرام المعادن، أي أن مالك كانت تتصف بهذا أنهم أهل كرم، أنهم أهل كرم ومعادنهم معادن الكرم، فهو يريد الإثبات ولا شك، لأنه في سياق الثناء على قبيلته التي ينتسب إليها، مو في سياق ذمها والنفي عنها مثل هذه الخصال، فهو منهم، ولا يسمح أن يقال مالك كانت كرام المعادن، فهو ما يريد النفي وإنما يريد الإثبات، فهذه قرينة معنوية تدل على ذلك. قال التقدير إن مالك لكانت، فحذفت اللام، نعم اللام تدخل على الخبر، لا تقول وإن مالك كانت لكرام المعادن، هذا أحسن تدخله على الخبر مباشرة، لكان أي مصدر الخبر. قال وإن مالك لكانت فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية، لأن المعنى على الإثبات، على كان تقدم الخلاف في هذا، تقدم يقول الأخ كان فعل ماض ناقص ومتصرف، فكيف أدخلت اللام عليه؟ يصنعون هذا النحاة، يصنعون هذا، فنحن نصنعه، فقد صنعه من منع ذلك، ذكر هذا الخضري، أينه ويش مكان؟ قال فحذفت اللام أي لدلالة مقام المدح الإثبات، ولو دخلت في البيت لدخلت على كرام لا كانت، خلافا لما قدره الشارح لما مر من أنها لا تدخل على ماض المتصرف خال من قد، فإن هذا عام في المعاملة في العاملة وغيرها كما في الكشاف، ومنهم من يتجوز بالحذف يا أخوان، يقول الحذف ليس كاللفظ كما في الارتشاف، نعم يقول الحذف ليس كاللفظ فيتجوز من الحذف، فعند التقليد تقدره على الممنوع لا بأس بذلك، وعند التلفظ بها لا يصلح. لكن هذا لا يضر على كونها لاما فارقة لما سيأتي عن الفارسي. نعم، فهناك فرق يا أخوان بين التقدير وبين اللفظ. فاللفظ لا بأس، اللفظ ممنوع يتحرز به عندهم، يتحرز اللفظ لا تلفظ بشيء على ممنوع تدخله. وأما في التقدير لا بأس بعد ذلك وتقول والتقدير وتدخل على الممنوع، هذا يتوسعون فيه لأنه ما هو ملفوظ به، الملفوظ ليس كيش كغير الملفوظ، وإنما هو مقدر والتقدير لكانت كذا، وهذا يتوسع فيه من قواعدهم ما لا يتوسع فيما ذكر عند التلفظ. فيكون هذا الجواب واضح تمام الحمد لله. وجواب آخر أنه نمشي على المذهب إيش الأسهل، أنه يجوز دخول اللام على المتصرف من غير الاقتران بقدر، هذا جاز بعض النحاة. قال رحمه الله: وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدا إلى آخر البيت. تقول وكذلك لا تدخل اللام حيث كان بعد نفي، أشرنا إلى هذا لكن لابد أن يعاد هنا الكتابة. وكذلك لا تدخل اللام حيث كان بعد نفي أي الخبر، إن زيد لن يقوم أو لم يقوم أو ليس قائما أو ما يقوم، واضح كله اكتب حروف النفي وما يتعلق النفي. إن زيد لن يقوم، وكذلك لا تدخل اللام حيث كان بعد نفي أي الخبر، نحو إن زيد لن يقوم أو لم يقم أو ليس قائما أو ما يقوم أو لا يقوم. مثال أيضا ذكره الهمع لا بأس أن يمثل به: إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، لعدم الإلباس في الجميع الهمع الأول اكتب الفائدة بتمامها، أو ما يقوم أو لا يقوم. إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، إن الحق معذرة، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة لعدم الإلباس في الجميع الهمع الأول 511. نعم، لعدم الإلباس في الجميع فلا يؤتى باللام هنا للقرينة اللفظية، لأن الخبر المنفي لا تدخل عليه اللام. طيب، قال: واختلف النحويون في هذه اللام، لا وقت له إن شاء الله يكون.